بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. you ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. الفاتحة.